إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. مستمعينا الأعزاء، معكم على الهواء فريق عمل يوم الاثنين، على هندسة الهواء خالد عيد، الإعداد أشرف البهيم، ونرحب بانضمام الزميلة عبير صبري لنا اليوم في مواجهة، وأسماء موسى. برنامج مواجهة ومصر لحظة بلحظة على إخراج هاني الهواري. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في مواجهة. أهلا بك أسماء. أهلا بك يا عبير، النهاردة أنت منورانا، أنت عاملة إضافة كبيرة. يا ربنا يبارك فيك يا أسماء. في مواجهة النهاردة مستمعينا معانا زي ما تعودتوا كل أسبوع مع الزميلة العزيزة أسماء موسى، معانا الكاتب الصحفي أحمد رفعت على التليفون. مساء الخير أستاذ أحمد. اهلا مساء النور استاذ عبير. اهلا بحضرتك استاذ احمد. منورنا يا فندم. ده نوركم والله يا رب. الله يخليك استاذ احمد. يعني احنا معتادين ان احنا بنتكلم مع حضرتك على اهم الاحداث الموجوده على الساحه من مشروعات والطفره الحضريه التي تقوم بها مصر، ويمكن الطفره الحضريه في مصر ليست طفره معماريه فقط او ثقافيه فقط او سكانيه فقط او اقتصاديه فقط، لكن ايضا التعليم له نصيب كبير. مصر بلا أمية، هذا الحلم الذي طال انتظاره. لدينا الآن تقرير هنستمع إليه من خلال موجات الإذاعة، ونعود للتعليق عليه من خلال حوارنا مع حضرتك يا فندم. تفضل يا فندم. مصر بلا أمية، حلم طال انتظاره. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة الأمية في العالم العربي عام 2018 وصلت ل 21%، ومعدل الأمية للأفراد فوق 15 سنة 27.1% في الدول العربية مقابل 16% للعالم. في مصر فإن معدل الأمية 25.4 وفقا لتعداد عام 2017، حيث وصل عدد الأميين إلى 18.4 مليون فرد للأفراد 10 سنوات فأكثر، كما بلغ معدل الأمية للذكور 21.1% مقابل 30.8% للإناث، ووصل معدل الأمية في الريف 32.2% والحضر 17.7%. وسجلت محافظات الوجه القبلي أعلى معدلات الأمية عام 2017، بينما بلغت نسبة الأمية في الإسكندرية 19% والقاهرة 16.2%، السويس 15.3%، بورسعيد 14.1%، البحر الأحمر 12%. الخبراء يؤكدون أن هناك أربعة أسباب للأمية وهي على التوالي: عدم رغبة الأسرة 34.2%، الظروف المالية للأسرة 27%، عدم رغبة الفرد 23.2%، صعوبة الوصول للمدرسة 8%، ويعد تكرار الرسوب سببا لتسرب نحو 13.2% من إجمالي المتسربين. طلب الخبراء بضرورة حسم مشكلة الزيادة الكبيرة في عدد السكان وغلق هذا الملف نهائيا حتى لا نظلم الأجيال القادمة. حتى لا نظلم الأجيال القادمة، نعمل إيه يا أستاذ أحمد؟ لا نعمل كتير وبتعمل الحمد لله. الفترة الحالية والفترة اللي فاتت لأنه حتى مفهوم الأمية اختلف عن عهود سابقة. النهاردة حضراتكم عارفين أنه الأمي في بعض الدول هو اللي ما بيعرفش يتعامل كمبيوتر. بالضبط. اختلف المفهوم. طبعا مش أمية القراءة الكتابة. لا لا خلاص ما عادش اللي مش عارف يكتب ويقرأ واللي ما عندوش فكرة عن الأبجديات في بلده. لا خلاص التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وأجهزة الكمبيوتر والتعامل مع شبكة المعلومات الدولية هذه دي معايير الأمية النهاردة. احنا طبعا حصل عندنا مشكلة في التعليم السنين اللي فاتت وحصل عندنا مشكلة في التعامل مع ملفات مهمة ليها علاقة بالتعليم زي اللي حضراتكم قلتوه فصول وأماكن محو الأمية. تنظيم الأسرة ليها بدور طبعا في الموضوع. خرج لنا أجيال ما لهاش أماكن لا في التعليم ولا في العناية الصحية ولا لها أماكن في أي حاجة. عمل تراكم في الفصول، عمل أزمات أسرية، عمل تسرب من التعليم، في النهاية بيطلعوا يضافوا إلى الأرقام اللي حضراتكم لسه قايلين عليها دلوقتي. فكل ده محل علاج النهاردة. صحيح العلاج صعب وقاسي وكل ما بنعمل شيء جديد بيبقى بالنسبة لناس كتير محل تخوفات وبيبقى عندهم هواجس منه، لكن فيما يبدو أن الدولة مصرة على مشروعها وإحنا معها في مشروعها، لأنه ما لناش حل تاني غير أن مشروعها يكمل، أنه التعليم يتحدث، أن عدد المدارس تزيد، عدد الفصول يزيد، الاشتباك مع الأمية لازم يتوسع، وعندنا هيئة خاصة بالموضوع وعندها كل الإمكانيات وعندها كل التشجيع. ورجع الثاني بعض القرارات اللي ممكن تساهم زي ما تقال انه فكرة الخدمة العامة هترجع تاني للأنسات اللي مش بيقدوا الخدمة العسكرية، وبعض اللي مش هيقدوا الخدمة العسكرية لأسباب صحية من الذكور هيقدوا. لا ده هي رجعت تاني بقت شرط يا أستاذ أحمد. بالضبط. اعتقادي انه جزء منهم هيروح في يعني الخدمات الخاصه بمحو الاميه. عندنا تشجيع للمسائل ممكن تبقى في الريف والقرى، انه يعني اللي يقدر يعلم مثلا عدد من الافراد يبقى ليه حوافز في تعيينات معينه او في بعض المنح او حاجه اذا اكتملت مع اللي بيحصل بقى في التعليم من تحديث. وشفنا ازمه كورونا كانت كشفها لما قدرنا في الشهور الأخيرة من العام الدراسي الماضي أنه أطفالنا وتلاميذنا يبقى الخدمة التعليمية توصل لهم من خلال الأجهزة التكنولوجيا الحديثة ومن خلال شبكة المعلومات الدولية. ده لو ما كانش فيه يعني على الأقل مبادئ عند تلاميذنا وطلابنا ما كناش قدرنا يعني نكمل العام الدراسي السابق. وإذا ما كانش فيه بنية أساسية ابتدينا نعملها خلال السنتين اللي فاتت من اللي احنا بقى فاكرينه، انه خدنا فترة بنجهز المدارس بشبكات الانترنت، وخدنا فترة في موضوع التابلت، وخدنا فترة في موضوع تدريب المعلمين على الموضوع اللي هو يعني التعليم عن بعد. كل ده لما كانش موجود كنا حسينا بأزمة كبيرة ساعة كورونا. صحيح. ده سعي الدولة يا أستاذ أحمد يعني مزيد من تطوير التعليم. اسمح لي أتكلم معك في نقطة مهمة أيضا، يعني ربما التعامل معها يساعد في حل مشكلة التعليم، وهي مشكلة الزيادة الكبيرة في عدد السكان. يعني الزيادة السكانية في عدد السكان هي رباعية الأبعاد زي ما بنقول، في بعد نمو سكاني متسارع غير منضبط، يعني زيادة عشوائية، في انخفاض خصائص السكان مثل ارتفاع نسبة الفقر والأمية وتسرب التعليم وعمالة الأطفال والبطالة. تغير خصائص السكان سواء كان ارتفاع نسبة الفقر التي تؤدي كنتيجة حتمية للتسرب من التعليم وبالتالي ارتفاع نسبة الأمية. هذا الملف المهم يا فندم، آلية التعامل معه حتى الآن؟ لا ده الدولة اشتبكت على أكثر من مسار. أكيد حضرتك أستاذ اسمه أستاذ عبير تابعته القصة، يعني مثلا كمسار واحد مثلا تعالوا نتكلم فيه اللي هو مثلا تكافل وكرامة. في ناس بتعتقد ان تكافل وكرامة ليس إلا مشروع بيدي الأسر المصرية أموال آخر الشهر. هذا كلام غير صحيح، لأنه ده برنامج شامل بيتضمن شروط لازم تلتزم بها الأسر المصرية علشان منها أن أبنائهم يبقوا في التعليم، منها ده مثلا ومنها أن رب الأسرة تروح دورة للتنمية البشرية كل 3 شهور وأنها تمر على الصحة، يعني مديرية الصحة في المنطقة بتاعتها مرة كل شهر. فإذا قدرنا أنه مشروع زي ده يكتمل بهذه الصورة، أنه الأم تبقى عندها من الوعي ما يكفي أنها تدير شؤون أسرة مصرية، على مش لا مش لازم حتى بالشكل المثالي، على الأقل يعني أقل من المثالي بشوية، يعني ده طموحنا دلوقتي في المرحلة دي. وإن الأسرة دي تضمن لأبنائها إنه ما يتسربوش من التعليم، وإن الأسرة دي في دعم بيجي لها ممكن يبقى مش كافي، لكن إذا أضيف له عمل إلى جانبه ممكن يبقى على الأقل يكفي إن الأسرة دي تعيش عيشة مستورة. طب ما ده ما كانش موجود السنين اللي فاتت، وأدى اللي حضرتك بتكلموا لحضراتكم بتكلموا عليه دلوقتي من تسرب في التعليم، وإن أسر كتير كانت شايفة إن أبنائها يخرجوا يساعدوها في العمل ويجيبوا لهم دخل شهري زي اللي كنا بنشوفه، حد يشتغل في صبي ميكانيكي، وحد يشتغل في صبي قهوه مثلا، او حد يشتغل في يبيع مناديل في الشوارع. كل ده كان بيزيد اعباء الاميه في مصر، وانه عدد كبير رايحه في هذا الاتجاه لانه ما لهاش يعني قدرات او امكانيات تخليها تواصل تعليمها. ده مشروع واحد مثلا يعني قطعا هيساهم في الحد من الأزمة اللي حضرتك تكلم عليها وطبقا لسؤالك أستاذ أحمد. يمكن موضوع محو الأمية، مصر معدل محو معدل الأمية في مصر بلغ مؤخرا يعني 25.8% وفقا لتعداد عام 2017، وصل عدد الأميين زي ما قالت أسماء في التقرير 18.4 مليون فرد من 10 سنوات فأكثر. يعني احنا بقالنا كتير قوي بنسمع من ايام ما احنا كنا اطفال، يعني وانا عديت الـ40 الاستاذ امحاوي ودروس محو الامية وفصول محو الامية ومحو وهيئة تعليم الكبار. يعني في اجهزة كتير او في خطوات كتير اتعملت، لكن اسمح لي انا كمواطن مصري اهو، لو نسبة الامية لسه 25% او 8 من 10، فده معناه ان هذه الاجراءات او هذه الهيئات غير فاعله او ما عملتش او ما حققتش النتيجه او الهدف المرجو من انشائها. هسمع رد حضرتك ولكن بعد الفاصل. أصغر طفلة بجناي، من أصغر طفلة بجناي، على زرعة ودرست، على زرعة ودرست، تتمايل تتمايل كلنا هنا في الصورة زمايل، نوفي اللي ميثاقنا عليه هايل، كلنا هنا في الصورة على زرع ودرست، تتمايل تتمايل للفلاح ابو خير وجمايل، للفلاح ابو خير وجمايل، للواعي حافظ القران، للجند الاسد اللي شايل على كتفه درع الاوطان، للجند الاسد اللي شايل على كتفه درع الاوطان، للجند الاسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان، للجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان. وبعيد عن العين لكن في الصورة أوضح ناس، ناس تحت حر الجبال والقلب كله حماس. لسه معاكم مستمعينا الاعزاء ومصر لحظه بلحظه، وضيفنا الكاتب الصحفي الكبير احمد رفعت. ويمكن قبل الفاصل عبير كانت تواجهت بسؤال الكاتب احمد رفعت. استاذ احمد يعني اسمح لنا نسمع الاجابه من حضرتك على سؤال العبير. طب تقول السؤال تاني يا عبير نذكر المستمعين. استاذ احمد, المحو الاميه من كتير قوي بنسمع عن المؤسسات وانشئه هيئه تعليم الكبار, وفي جهات كتيره جدا منوط بيها محو الاميه, ولكن واحنا في 2020 ونسبه الاميه 25%, وده يعني تقرير او ده رصد من 2017 25.8%, فده يعتبر هذه الهيئات لم تحقق الهدف من إنشاء. رد حضرتك إيه؟ أنا ما والله متفق مع حضرتك تماماً, عشان كده قلنا والله, وأقول لك الأسباب يا عبير, لأنه حصل تراجع فعلاً في 40 سنة اللي فاتت في التعامل مع الأزمة, زي ما قلنا في التعامل كمان مع أزمة السكان, ودول بيغذوا بعض, يعني عارفة التغذية المرتدة زي ما بيقولوا, هنا يبقى في أزمة هيتنعكس على التانية, والأزمة وطالما الناس عندها أمية وبتتجوز هيبقى أزمة مستمرة, لازم مستمر. لو تتابعي او حضراتكم لو تابعتوا يعني تصريحات تولوا الهيئه السنين اللي فاتت, كان كلهم نفس الشكوى, المباني قليله الخاصه بهيئه تعليم الكبار, المعلمين اللي بيشتغلوا مع الهيئه اقل من العدد المطلوب, وبعد كده تلاقي ايه مثلا من 40 سنه مثلا سنه 75 هتلاقي لو رجعنا في الارشيف هتلاقي المسؤول بيتكلم عن انه سنة 80 هتنتهي الازمة, وسنة 90 مش هنلاقي امية في مصر, وبعد كده اللي سنة 90 تولى المسؤولية تلاقي في سنة بيقول لك مثلا في 2005 مش هنلاقي امية في مصر, وفضلنا على الحال ده لغاية النهاردة بتكلم على انه 2030 مش هنلاقي امية في مصر, يعني المواضيع دي انتهت ولكن ما زالت الامية في مصر ولسه موجودة الامية في مصر. طبعا رقم كبير بالنسبة اللي متقالة, يعني اذا كان تقترب من 19 مليون امي طبعا مشكلة, لكن لسه العوامل اللي تساهم انه يعني ما يتحققش الامل ده في سنه 30 موجوده, لازم نتخلص من الازمات كلها, لازم تبقى في مباني في المحافظات ويمكن كمان في المدن الكبيره خاصه بمحو الاميه, وبعد كده تتسلم, يعني لو انتهينا من الاميه خلاص تتسلم لاي جهه, يعني مش هتخسر زي ما بيقولوا. كان في حاجه ما اصل المباني دي محتاجه فلوس, ما احنا ممكن ننشئ مدارس بالفلوس دي, بس في حاجه كانت بتتعمل جميله جدا زمان مش عارفه ليه بطلت تعمل دلوقتي, كانت المدارس نفسها بتشتغل فتره ليليه ولكن لمحو اميه الكبار. مثلا شفتي مثلا ما انا يعني بقول لحضرتك استغلال المنشا, ما انا عندي مدرسه, ما انا بقول لحضرتك انه في حصل تراجع في التعامل مع الازمه السنين اللي فاتت, ايه الاسباب؟ نفس الاسباب اللي خلت يحصل في تراجع في التعليم السنين اللي فاتت, زي الاسباب اللي ادت انه يحصل تراجع في موضوع تنظيم الاسره السنين اللي فاتت رغم توافر الامكانيات, يعني لدرجه ان كان عندنا وزاره للسكان. طب ما اشتبكتش ليه اشتباك فعال وايجابي مع الازمه؟ دي طبعا دي احنا بنقول يعني عشان نعدي الحوار بنقول ايه انه ما تعرفش ايه الاسباب, لكن احنا عارفين الاسباب طبعا عشان نعدي الليله لكن لو عشان الازمه كمان خلصت, يعني لما نقول انه مثلا تحت شعار المعونه مثلا من جهات معينه حطوا الزمونا انه يبقى في خبراء واستشاريين من عندهم, والخبراء والاستشاريين دول كانت نصايحهم كلها سلبيه للاسف وأدت إلى مشاكل كتير. خلاص ده ما عادش موجود, لا حد بيتدخل في شغلنا ولا حد بيتدخل في شؤوننا ولا حد بيفرض حاجة على الناس. المفترض أهل مكة أدرى بشعابها, ده كان المفروض. لكن نصحوا مثلا إنه ما يبقاش في حضور انصراف في التلاميذ عند تلاميذ المدارس, فأدى اللي احنا شايفينه. ما يبقاش في يعني, وشفنا بعد شويه انه حتى العلم مش بيتم تحيته الى اخره, الاخر الفوضى اللي احنا شفناها في التعليم, الاخر اللي انعكست كمان على العلاقه بين المدرس وتلاميذه, اللي انعكس باكتر واكتر في الدروس الخصوصيه, والظواهر السلبيه كلها اللي بقت يعني كانت على استحياء سنين طويله لكن بقت بمنتهى البجاحه, بقت الاصل هي الاصل ما عادتش استثناء زي ما كانت, زي حاجات كتير ما كانت استثناء وبتحصل, زي مثلا بعض صور الفساد كانت استثناء وكلنا فاكرين, حتى الفيلم مثلا السينما عملته ام العروسه مثلا عماد حمدي خد مبلغ قليل عشان يكمل بس جواز, شوفي المصيبه اللي كانت في العيله وشوفي تدخل الناس باعتبار دي فضيحه من فضائح. النهارده مرت علينا سنين يقول لك الدرج مفتوح واديني الشاي وعرقي وحاجات المصطلحات اللي عرفناها دي كلها. النهارده فاتحين حرب مع الفساد ملهاش اول ولا اخر, ومعاكي ضوء اخضر لكل الاجهزه الرقابيه شغاله, كل يوم في قضيه واثنين. فالمشاكل والازمات اللي كانت موجوده وادت اللي احنا فيه نفسها ما عادتش موجوده. فاضل بقى انه نتائجها كمان هي اللي تبقى مش موجوده. يعني نفسنا 2030 من العيش الاميه موجوده، لكن لازم المشاكل اللي ادت كده بالكامل تنتهي. ممكن يبقى الفساد خلاص مش عارف ايه، خلينا نرجع الخدمه العامه. اعذرني بس في نقطه مهمه في النقاط اللي حضرتك بتتكلم فيها، ان مقاومه الفساد ده هيوصلنا في الاخر ان ما يبقاش عندنا اميه. يمكن ايضا الارتقاء بالمناطق العشوائيه، والموضوع المهم كانت المناطق العشوائيه بتفرز لنا مزيد من تسرب التعليم وتفرز لنا عدد كبير من الاميين. الارتقاء بالمناطق العشوائيه حضرتك شايف انه بالتاكيد هيصب في مصالح محو الاميه وفي صالح ارتفاع مستوى التعليم؟ لا، ده في مصالح حاجات كتير. يعني الجريمه الجنائيه هتقل، لان احنا سيبنا ناس لا بنعلمهم ولا بنشغلهم ولا بنعالجهم، فانت مستنيه هيطلعوا ايه؟ يعني دي ناس مجني عليها سنين طويله حصل تأثير في التعامل معهم. واخيرا ابتدينا نشوف حقوقهم بترجع، يعني الحمد لله. احنا يعني لما نتكلم يا استاذ عبير يا استاذ اسماء ونقول ان القاهره العاصمه، القاهره العاصمه اللي هي يعني زي ما كانوا الشرق كله دي عروس الشرق، اللي كل العرب امنيتهم ان يزور القاهره حتى وفي حتى في اسوأ حالتها. لكن ان يوصل بها الحال ان يبقى عندنا في القاهره 104 منطقه عشوائيه، طب يبقى فاضل ايه نمشي فيه؟ يعني فاضل ايه في القاهره؟ لان هي كام حي عشان يبقى عدد المناطق العشوائيه والمخططه المدينه في العالم اللي كانت اجمل مدينه في العالم. طيب يبقى لما فيها 104 منطقه عشوائيه وغير مخططه وخطره، يعني بدرجات العشوائيات كلها الخطره وغير عشوائيه وغير مخططه، 104 منطقه، يبقى بتخيلي بقى باقي المدن عامل ازاي اذا كان منطقه او المكان اللي فيه الحكومه والحكم كان عامل كده. النهارده انت اشتبكتي مع كل الاماكن، يعني ادي فتحتي النار على كل الجبهات، على كل الجبهات، الدويقه، المقطم، شقه التعبان، الحاجات اللي كانت في السيده، الحاجات اللي كانت في بعض الاماكن في شبرا، استابل عنتر، مش عارف ايه، كل الاماكن دخلتيها والناس بتخش تستلم الشقه وفيها العفش، فانت جايه تعوض الناس اللي فاتهم، وده حقهم عند دولتهم وحكومتهم، لان الحكومات اللي قبل كده اثرت معاهم. فانت يا استاذه اسماء ردا على سؤالك تحديدا، طبعا الاميه هتتاثر، الجنايات ومعدل الجريمه هيتاثر، الشغب والتطرف هيتاثر، التسرب من التعليم طبعا هيتاثر، كل الامور بتصب في الصالح العام. لو ما قفلناش مع حضرتك دلوقتي عشان ناخد الموجز هنتاثر. هنتعلم كمان هنتاثر. انا اتوقف يا استاذ احمد قليلا، موجز انباء الواحده ونصف، ونرجع لك مره ثانيه ان شاء الله. اتفضل. من واحد كل همه مصر تبقى احلى، مساء الخير يا ريس، عايزينها تروق وتحلى، تروق وتحلى. واحد كل همه مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى، مساء الخير يا ريس، عايزينها تروق وتحلى، تروق وتحلى. الظهر الغلابة والناس الشقيانين، بالعدل أكيد هيمشي في الساعة من الإذاعة المصرية. سيدتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة ونصف من القاهرة. سيداتي وسادتي، قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. وزير الإسكان يؤكد أنه سيتم قبول جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون للتصالح وترك البت فيها للجان المختصة. وزارة التعليم العالي تعلن مدى فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى الساعة 7 من مساء غد. رئيس الوزراء اللبناني المكلف يناشد القوى السياسية في بلاده بالعمل نحو إنجاح المبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة أزمة في أسرع وقت ممكن. الشرطة العراقية تلقي القبض على عشرة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين. رئيس الوزراء البريطاني يبحث اليوم مع حكومته فرض إجراءات العزل العام مرة أخرى مع تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا. الليرة التركية تسجل أدنى مستوياتها. وإيران تتهم الولايات المتحدة بشن حرب عليها من خلال فرض عقوبات على تصدير بترول طهران القم. وأخيرا سيدتي وسادتي، انطلاق الجولة السادسة من المحادثات العسكرية بين الهند والصين لبحث الأوضاع في المناطق الحدودية بين البلدين. من القاهرة قدمنا لحضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء، ونوافيكم بالجديد تباعا إن شاء الله. شكرا لكم. إليكم مستمعينا الأعزاء في مواجهة، ومعنا على تليفون الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء النور أستاذ عبير. ما تأثرناش الحمد لله، رجعنا الحمد لله. الحمد لله والسلام. الله يسلم أستاذ أحمد. يمكن من الموضوعات المهمة جدا النهاردة، إحنا بنحتفل أو الأمم المتحدة والعالم بيحتفل باليوم العالمي للسلام. الحقيقة هذا اليوم يتيح لجميع شعوب العالم مناسبة مشتركة لكي ينظموا أحداثا ويطلعوا بأعمال تمجد أهمية السلام والديمقراطية بطرق واقعية ومفيدة. في عام 1981 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 76/36 تم تعيين الاحتفال باليوم العالمي للسلام ليكون متزامنا مع موعد الجلسة الافتتاحية لدورة الجمعية العامة التي تعقد كل سنة في ثالث يوم ثلاثاء من شهر سبتمبر. احتفل بأول يوم للسلام في سبتمبر 1982، وفي 2001 صوتت الجمعية العامة بالإجماع على قرار يعين تاريخ 21 سبتمبر يوما للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار. بالمناسبة دي الأمم المتحدة بتدعو كل شعوب العالم إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام. مصر بقى قررت إنها تثقف وتنشر الوعي لدى العالم كله باحتفالها واحتفائها باليوم العالمي للسلام بطريقة خاصة جدا ومختلفة جدا، يعني يتميز بها الفراعنة دائما بأفكارهم المختلفة. 550 سباح يشكلون شعار السلام العالمي على سطح مياه قناة السويس. هي رسالة إلى العالم في إطار احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للسلام لترسيخ المثل العليا للسلام بين جموع الشعوب والأمم، واعتبار هذا اليوم هو يوم رفض العنف ووقف إطلاق النار. يمكن مستمعينا الأعزاء هذا الأمر يتم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، هيئة قناة السويس. 550 سباحا مصريا يشكلون شعار السلام بيكونوا تحت إشراف السباح المصري العالمي ولاء حافظ. هذه الرسالة التي تبعث بها مصر إلى العالم، رسالة السلام في يوم السلام العالمي، كيف تقرأها أستاذ أحمد؟ ويمكن مصر لا تبعث، في رأيي أنا المتواضع، لا تبعث فقط من خلال هذا الأمر برسالة سلام، ولكن تبعث رسائل سلام دائمة إلى العالم من خلال مشروعاتها ومشروعات التعمير والتنمية. قبل ما ترد على أسماء، تعال بي بينا نسمع زميلنا علاء المليجي مراسلنا في عمرو المليجي. عندي مشكله في الاسماء لا الزهايمر ماشي عمرو المليجي. طبعا تحياتي ليكي زميله اسماء وزميله عبير وضيفكم في الاستوديو وكل مستمع البرنامج. اهلا بيك يا عمرو منورنا. اهلا بيكم. طبعا عايز اقول لكم ان الاحتفاليه دي كان مخطط ليها من اسبوعين تقريبا ان منطقه القناه تشهد هذه الاحتفاليه باعتبار ان منطقه القناه مش رسائلها فقط ان احنا للقناه السويس الجديده والمشروعات، لا احنا كمان انطلاق السلام من هنا من منطقه قناه السويس. هذه المنطقه الوعيده اللي في الست سنوات الماضيه شهدت يعني تحول غير عادي في البنية التحتية في هذه المنطقة من أنفاق من مشروعات قومية عملاقة وعلى رأسها طبعا مشروع قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية. دكتور أشرف صبحي طبعا كان مخطط لهذه الاحتفالية زي ما حضرتك أشرت في 550 سباح في المياه لكتابة شعار السلام العالمي على سطح المياه، ولكن رؤية منظمة الصحة العالمية في هذا التوقيت و يعني التأكيد على عدم التجمع بهذا العدد من السباحين في مساحة في المياه بسبب فيروس كورونا، طبعا تم تعديل هذه الاحتفالية وتم كتابة أحرف كلمة السلام باللغة الأجنبية على المسطح الأخضر المطل على بحيرة التمساح في وجود طبعا الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور أشرف صفر وزير الشباب والرياضة واللواء شريف فهمي بشارة محافظة الإسماعيلية والسيد سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للإنقاذ والغوص. تمت بالفعل يعني موسوعة جينيس القياسية العالمية كان في طاقم تحكيم بيمثلها في هذه الاحتفالية اليوم، وتم تعويض الرقم القياسي اللي كان مخطط ليه اللي هو مشاركة 550 سباح في الكتابة على المياه بالتشكيل الخاص بيهم إلى 501 لايف جاكيت تم استخدامهم في كتابة كلمة السلام بأحرف اللغة الأجنبية على المسطح الأخضر المطل على بحيرة التمساح. دكتور أشرف صبحي طبعا وزير الشباب والرياضة أكد أنه يعني بتاع يعني نفى تماما أنه كان ممكن يلغي هذا الحدث وهذه الاحتفالية، وأكد أن مصر بترسل رسالة السلام من المياه أو من الجو أو من الأرض أو من أي مكان على أرض يعني مصر حفاظا على الصحة العامة للسباحين. ده الأهم طبعا بالفعل. تم استبدال ال 550 سباح ب 501 لايف جاكيت ب 501 لايف جاكيت على المسطح الأخضر على المسطح الأخضر بالفعل. طبعا رسالة السلام واضحة تماما أنها تخرج من هنا من منطقة قناة السويس، ان دائما يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بنتابع في السنوات الأخيرة وافتتاحاته ومشروعاته وهدية مصر للعالم قناة السويس أيضا المشروعات التنموية، كل هذا بيدل على الأمن والأمان والسلام في منطقة القناة، وبالتالي بنرسل هذه الرسالة من منطقة القناة تأكيدا على أن مصر دايما بتدعم السلام وتدعو دول العالم وشعوب العالم أجمع أنها تحتفل في هذا اليوم الجميع يتفاعل ويتعايش في جو سلمي وآمن بإذن الله. أكيد. زميلنا عمرو يمكن كان حاضر أيضا خلال هذا الحدث طاقم تحكيم دولي من منظمة جينيس وورلد ريكورد. الحقيقة كان عايزة يعني أخذ منك بما أن أنت شفت الحدث رأي العين يعني فأنت ناقل لنا الصورة، المتابعات الإعلامية والمتابعات دول العالم لهذا الحدث كيف كانت؟ طبعا عايز اقول لك انه يعني هذا اليوم زي ما حضرتك اشرتي في البدايه انه فعاليات متعدده على مستوى العالم بيتم تحديد الاماكن اللي هي هيكون فيها يعني احتفال بهذا اليوم. مصر كانت احدى هذه الدول التي اعلنت عن هذه الاحتفاليه من هنا من منطقه قناه السويس، علشان كده من 9:30 صباحا كانت هناك عدد كبير من وسائل الاعلام العربيه والاجنبيه بدات تضع الكاميرات الخاصه بها في اتجاهات متعدده لنقل هذا الحدث باعتبار انه حتى موسوعه جينيس الارقام القياسيه يعني لا تعتد بهذا الامر الا اذا كان مصور باكثر من 3 كاميرات حتى يتم تصعيده الى الموقف الدولي واخذ التصديق الدولي عليه بانه بالفعل يدخل ضمن موسوعه جينيس الارقام القياسيه. لكن الاهتمام العالمي من الصحف والوسائل الاعلام العربيه والعالميه بالفعل كان اعداد كبيره جدا بتغطي هذا الحدث، خاصه في ظل انه بيخرج من منطقه القناه. منطقه القناه حاليا تعتبر محطه انظار العالم في كل ما يتعلق باقليم القناه من قناه السويس الجديده والمشروعات، كل ما بنسمع عن منطقه القناه وقناه السويس بننتبه مباشره ان هناك حدث جديد وإضافة جديدة هتخدم مصر وتخدم العالم أجمع. عشان كده كان فيه اهتمام كبير جدا من وسائل الإعلام لأن هذا الحدث بيخرج من هنا من منطقة قناة السويس تحديدا مدينة الإسماعيلية. زميل عمرو المليجي شكرا لك، شكرا جزيلا، كنت عين المستمع وعيننا أيضا في موقع الحدث وفي قلب الحدث. شكرا لك، شكرا جزيلا، وكل توفيق إن شاء الله لكل المحافظات المصرية، ويا رب مصر دايما تبقى محطة أنظار العالم كله. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز، عشان خاطر أرضه وبلده الصخر بينحت بإيديه. قاتل كتير يا بلدنا ما بقاش إلا القليل، قاتل كتير يا بلدنا ما بقاش إلا القليل، ما بقاش إلا القليل. أعزائي في مواجهات مع الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت، رجعنا لك أستاذ أحمد عن زي ما حضرتك سمعت كده زميلنا مراسل الإذاعة المصرية في الإسماعيلية عمرو المليجي كلمنا عن فعاليات احتفالية مصر باليوم العالمي للسلام. طبعا رسالة محترمة ومشكور الأستاذ علاء، يعني أطلعنا على صورة هناك كأننا موجودين، وهو فعلا كلامه هو عمرو صحيح. مش علاء، مش عارفه ليه مصمم ان هو عمرو المليجي. لا ما انا قلت عمرو، انا قلت علاء. والله طيب انا اسف، لا بعتذر له استاذ عمرو. رساله يعني معتبره وفيها كل التفاصيل اللي ممكن نبقى مشتاقين نعرفها. لكن انا بتفق مع حضرتك يا استاذ عبير قبل ما الاستاذ عمرو يدخل في ان المنطقه اللي هناك بتحصل فيها تنميه يعني هائله. التنميه الهائله دي شوف حضرتك يعني ايه اتصالها برسائل السلام اللي ممكن يبقى مصر بترسلها على طول عهودها، حتى واحنا في ظل المشاكل يعني تغني ام كلثوم بالسلام احنا بدينا او نادينا، ويغني عبد الوهاب احنا رساله سلام ومحبه لكل شعب اصيل، ويبقى ايدينا منبوذه بالسلام لكل طرف بما فيهم حتى اعداء مصر. لكن سيناء اللي احنا طول عمرها هو، ونيجي نفتتح قناه السويس الجديده قبل ما ننسى في 6 اغسطس، يبقى ونتكلم وتتكلم القياده عندنا وتتكلم رئيس السيسي ان احنا بنرسل يعني رساله سلام للاسره الدوليه وللبشريه كلها في ذكرى يعني مؤلمة على البشرية، في ذكرى يعني يعني العدوان على اليابان بالقنابل النووية. فاحنا في نفس اليوم نقدم للبشرية هدية ونقول ان دي هدية للعالم، ونعمل قناة السويس الجديدة اللي بتيسر يعني التجارة العالمية كلها. لكن في موضوع تنمية القناة اللي لسه حضرتك كنت تتكلمي عنه قبل الاستاذ علاء انه لا المنطقه اللي هناك بتتغير. استاذ عمرو، استاذ عمرو المدير. استاذ عمرو انت نشرتي الموضوع. مش عارف قبل الاستاذ عمرو هنخليه يغيره اسهل. لا والله بنحيي مره ثانيه، لكن طبعا المنطقه اللي هناك بتتغير بالكامل، لانه مش بس الانفاق اللي اتكلم عليها الاستاذ عمرو، وطبعا هي انفاق يعني معجزه اتعملت في زمن قياسي، خلت انه مصطلح العبور لسيناء ده خلاص ينتهي، لان احنا بين سيناء والوادي سبيكه واحده، ما عادش في عبور، خلاص انتهت القصه، بقوا مربوطين ببعض للابد، وانه يعني ال 5000 سياره ممكن في اليوم تعبر، بعد ما كانت عدد من السيارات محدود ومعاناه شديده جدا. المنطقه اللي هناك غير اللي مع الانفاق يعني بقينا اكثر من 21 نقطه عبور، بعد ما كانوا 2 يعني شهيد احمد حمدي زمان، وبعد كده اتعمل كوبري السلام، غير سكك حديد الفردان اللي دايما، لان سكك حديد الفردان ده كوبري حديد بيتقفل ويتفرد ساعه العمل، فكان دايما مقفول. بعد كده كوبري السلام جات الاسباب الامنيه كانت دايما قافلاه، فشوف تخيلي كل الدنيا دي رايحة لسينا وجاية من سينا بالأكل والشرب والناس والبشر والتجارة من خلال معبر واحد، فكانت مأساة. وتيجي الظروف الأمنية تخلي طبعا الأجهزة من عودة من حقها عشان تحمي الناس اللي هناك، تقعد تفتش كل حاجة داخلة، فكانت مأساة ومعاناة. دلوقتي أستاذ أحمد على سيرة عبور يعني المنتجات والأمور كلها إلى سيناء، يمكن أحدث شيء تم عبوره من قناة السويس بالأمس ونجاح عملية عبور من نوعها، أكبر عملية عبور في تاريخ القناة لمنزلق مواسير مكون من 12 ماسورة عملاقة، وذلك من خلال قطرها وتوجيهها بمجموعة من قطرات الهيئة وإرشادها. يمكن تمت الإشارة إلى أن هذا الأمر يعتبر من الأمور المهمة جدا في عبور قناة السويس بالقاطرات. مبروك لحضرتك ومبروك للأستاذ عبير ومبروك لكل المصريين، أن القناة كل يوم بتثبت يعني كذب الادعاءات اللي هجمتها أول ما ابتدينا نعمل المشروع، وتقال كلام كتير، ودينا كل يوم بنضرب يعني أدي مثل حضرتك إيلاوك، وغير كل يوم بيبقى في رقم قياسي. دي سفينة، أكبر سفينة في العالم، ودي أكبر سفينة شحن بترول في العالم، ودي 220 ألف طن، ودي 212 ألف طن، وكل يوم الرقم قياسي بيتغير، وكل يوم حتى رقم السفن اللي بتعبر خلاص تجاوزنا، داخلين على 18 ألف سفينة سنويا بعد ما كنا 17 ألف. الأماكن البديلة اللي قالوا عليها تبقى هتأثر على قناة السويس، أقصى مدى وصلت له اللي هو المحيط المتجمد الشمالي أو الطريق المتجمد الشمالي، ده 70 سفينة في السنة، ولازم كركات تشيل التلج، ولازم يعني مشقة غير ما فيش أصلا مقارنة بين 70 سفينة وبين 18 ألف سفينة. فالحمد لله كل يوم المشروع بيؤكد جديته وبيؤكد نجاحه. لكن المنطقة بتتغير مش بس بالأنفاق ولا بالمعابر، لكن المدن السكنية اللي اتعملت، الإسماعيلية الجديدة اللي المفروض تشلها 342 ألف نسمة على 51 ألف وحدة سكنية، اشتغل فيهم 82 ألف عامل من خلال 200 شركة مدنية وزعت عليهم. أكيد النهضة المعمارية والنهضة الحضارية اللي بتشهدها مصر نهضة غير مسبوقة. تعال بينا نتكلم عن موضوع تاني، موضوع مهم جدا، كله خير وكله يمكن كنا كله الفترة كله. أكيد كل موضوعات خير، بس المية حياة ونهر النيل بالنسبة للمصريين حياة أو موت. والفترة الأخيرة كان في مخاوف كتيرة جدا على نهر النيل، ومخاوف كتيرة من المية، وكان دايما الرئيس سيسي في كل كلماته كان دايما يطمن المصريين، وربنا سبحانه وتعالى يعني أنا شخصيا عندي يقين إن ربنا سبحانه وتعالى يعني باسط إيديه الاتنين على هذا البلد. هذا البلد لن يعطش أبدا إن شاء الله بإذن الله. النيل بيفيض ويفيض ويفيض. صحيح إخواتنا في السودان متضررين من هذا الفيضان، لكن اللي حاصل في السد العالي واللي حاصل في بحيرة ناصر والخير والمية، منسوب المية اللي ارتفع لهذا المنسوب اللي من منذ إنشاء السد العالي لم يحدث، أكيد هيبقى له يعني أكيد خير، وأكيد ربنا سبحانه وتعالى بيطبطب على قلوبنا كده وبيهدي ويهدئ من قلقنا. لكن من الحاجات اللي احتمالية انها تسبب يعني الى حد ما ضرر لاخواتنا المزارعين، خصوصا في رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن كوم حمادة وإيتاي البارود وشبرخيت ورحمانية والمحمودية ورشيد تحديدا محافظة البحيرة. الخبر بيقول في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها تزامنا مع احتمالية امرار تصرفات زائدة بنهر النيل خلال الثلاثة أيام القادمة وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائي والمتعدى عليها من وضيع اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية، يتم اتخاذ اللازم فورا نحو إخلاء كافة المباني من منازل وحظائر مواشي ومخازن وأقفاص سمكية، وكذلك أي تشوينات لمحاصيل زراعية على أراضي طرح النهر بنطاق الوحدة المحلية، وكذلك التنبيه على المواطنين بسرعة إخلاء المزروعات الخاصة بهم وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان، والتنبيه على كافة الموجودين من صيادين أو ملاك أو ملاك حظائر مواشي أو منازل أو زراعات. ده بالنسبة لمحافظة البحيرة في مراكز كوم حمادة، إيتاي البارود، شبرخيت الرحمانية، المحمودية، رشيد. الفيضان خير والكل خير، لازم يعني يبقى في حد يزعل شوي. يعني تعليق حضرتك إيه على الخبر ده؟ هو موضوع المية كله برضو محل اهتمام من الدولة، لانه شوفي حضرتك لسه بتكلمي على فيضان. كنا من كام شهر بنتكلم على انه هيحصل عندنا مشكله في حجم المياه اللي واصله للناس، وانه ده ممكن تعطيش وتبوير ارض. شوفي التناقض عامل ازاي، سبحان الله. لكن احنا الحمد لله السد العالي حمى مصر، ودي مش اول مره، وحتى لما كنا بنتكلم على انه طاقته في الكهرباء 2.5 ميجا او 2.4 تحديدا جيجا كهرباء، كنا بنقول انه السد العالي مش معمول عشان الكهرباء بس، لكن حماية مصر من الفيضانات اللي كانت بتيجي بتاخد كل القرى اللي تقريبا اللي على النيل، مش بس بقى البحيرة زي ما حضرتك قلت لهم كده، لا كانت كل بطول مصر بقى، كانت القرى اللي قريبة من النيل كلها كانت بتغرق، وانه كمان قادر انه يخزن لنا مية خلف السد اللي هي بحيرة ناصر بتوصل 176 مليار متر مكعب. يعني حجم المياه المخزنه، وغير في يعني اطراف كده حواليه بتوصل احيانا ل 200 مليار متر مكعب، فمتامنين عده سنوات الحمد لله بفضل الله وفضل السد والبحيره اللي وراه. لكن لما كانت الازمه موجوده الخاصه بانه في نقص في كميه المياه اللي ممكن توصل لمصر، بدري القيادة في مصر والرئيس السيسي شخصيا متابع موضوع محطات التحلية اللي ممكن تغني مصر يعني احتياجات كتير تروح بقى للمجال الزراعة. لكن بالنسبة للقرى اللي حضرتك لسه متكلمة عنها في البحيرة وخط رشيد كله ماشية مع الاحتياطات والطوارئ المعمولة في مصر كمان تحسبا للسيول، فاحنا كنا الأول في سنين أو عود مضت تحصل المصيبة وبعد كده إيه؟ بعد كده نلحق الأثار نتذكر أو نتدخل. الحمد لله إن إحنا في يقظة دلوقتي وفي تنبيه على الناس وفي إخلاء لمنازل وفي إخلاء لأماكن وفي استعداد للمخرات وفي تنبيه على المحافظين يتابعوا الأماكن اللي عندهم المحتمل يبقى فيها سيول فيها مشاكل، غير التنبيه اللي جاري دلوقتي للبحيرة وما حولها لموضوع الغمر اللي محتمل. ملف المية كله صحيح عندنا أزمة مع أثيوبيا عشان السد الأثيوبي، وبيدار بالمسارين السياسي والفني بالشكل اللي يطمننا اهل ان احنا في يعني عندنا يقين ان احنا في ايد مؤتمنه لا يمكن هتسيب البلد وتسيب الشعب يتعرض لاي ازمات كبيره. وماشيين بقى بالخطوات اللي بيقولوا عليها الكتاب، يعني طول نفس في الدبلوماسيه وطول نفس في المفاوضات وطول نفس، لانه ما ينفعش مصدر جاي لنا منه الميه اول حاجه نعملها نروح نحارب لا، مدين صبر ومدين فرصه لكل المفاوضات ومدين فرصه لكل التدخلات الدوليه ومدين فرصه للامم المتحده ومدين فرصه للبنك الدولي، لكن كمان باقي الحاجات ربنا سبحانه وتعالى ادانا فرصه برضو كبيره قوي يا استاذ احمد صراحة، يعني ربنا سبحانه وتعالى تدخل بالعناية الإلهية، بالعناية الإلهية اللي لن تضيع هذه البلد أبدا. ودي إشارات يا أستاذ عبير، أكيد بتفهم معي عندي إشارات أكيد السماء. أكيد طبعا، إنه وعد الله في كل كتب السماوية بحفظ هذا البلد أكيد نافذ يعني أكيد. الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت، شكرا ليك، شكرا جزيلا، استمتعنا معاك في مواجهة النهاردة، ناقشنا موضوعات كتير، شكرا ليك، ودايما إن شاء الله الأسبوع الجاي تبقى معنا. شرفتنا يا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا، شكرا يا فندم. بلدنا أمانة في إيدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين وإحنا مطمنين. ما شربتش من لها، طب جربت تغني لها، جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها، ما مشيتش في ضواحيها، طيب ما كبرتش فيها ولا لك صورة عرفنا، كانت عشت بموانيها، دور جوة تلقاها، هي الصحبة وهي الأهل، عشرة بلد بتبقى مفيش بعديها، إن غبت بحن لها وانسى الدنيا واجيلها، وإن جيت انسى تفكرني بمليون ذكرى القلب شايلها. مستمعينا الأعزاء على مدار الساعة في مواجهة، كنا معاكم منذ العاشرة صباحا وحتى الآن على هندسة الهواء كانت معنا شيماء أحمد، ثم انضم إلينا الزميل خالد عيد، وكنا معكم أمام الميكروفون أسماء موسى وعبير صبري.